واتكلمش على أصحاب التلفزيونات والمسلسلات والأفلام والفوازير والمعاكسات والبرامج السوداء اللي كانوا بيعملوها. المؤمن الموحد في رمضان كان يجد قلبه أرقب ويعرف أنه من الله أقرب. فما السبب؟ سؤال يشغل بالنا كثيرا. ما السبب؟ أننا في رمضان نقبل على الطاعات وتتيسر ونستشعر قلوبا رطبة لينة ونعمل كثيرا من الطاعات بيسر وسهولة تصعب وتتعقد بعد رمضان. ما السبب؟ السر أو السبب أخي في الله والله أعلم، أو أحد الأسرار، أحد الحكم والأسباب، أنك تذكر أول يوم من رمضان، تذكر أول يوم من رمضان أحسست أنت بروحانية، فأقبلت، بدأت تتلو القرآن، وضفت على الفرائض في المسجد، فرائض الفريضة في المسجد، قمت الليل، فلما أقبلت على الله، أقبل الله عليك، تقربت من الله شبرا فتقرب الله منك ذراعا، تقربت من الله ذراعا فتقرب الله منك باعا، قمت لله فمثل اليك ومسيت الى الله فهرول اليك فكان رمضان. في يوم العيد بدات الغفله، اعرضت عن الله فاعرض الله عنك. هذا هو السر وهذا هو الحاصل، انك اقبلت فاخبر الله عليك، فلما اعرضت اعرض الله عنك، اويت الى الله فاواك، فلما التفت عنه نسوا الله فنسيهم. فلذلك اذا اردت الان ان يعود اليك رمضان فعد، وان عدتم عدنا. مرة اخرى اقبل على الله، تقرب شبرا فذراعا، هرول يخبر الله عليك برحمته. كيف يكون هذا احبتي في الله؟ كما ذكرت اكثر من مرة ان سر هذا الا تتراجع عن الارض التي كسبتها في رمضان، لا تتراجع عن المكاسب التي حققتها في رمضان. كنت في رمضان تقوم الليل ليلة وليلة للجيف للصور كل ليلة كم؟ 11 ركعة، 11 ركعة، لا تتخلف عن هذا، وكنت مواظبا حريصا في صلاه الفريضه ليس ان يكن الامر كذلك. لا تتنافس، لا تجعل الاحد عشر احدى الاحد عشر تركعه، لا تجعلها عشر، لا تجعلها تسعه، لا تنزل عن المستوى الذي كنت فيه، لان الفتنه أن تتراجع عن طاعة لله أدمنتها وخير لله قربته. الفتنة أن تتنازل عن مستواك الإيماني درجة، الفتنة أن ينزل ترمومتر إيمانك ولو شرطة. 11 هي 11، كنت تقرأ 3 أجزاء هي 3 أجزاء، كنت تقرأ جزء كل يوم هو جزء كل يوم، صلي صلوات الفريضة في الجماعة في الوقت تحرص على أن تتنزل عن هذا، وهكذا وهكذا. كل طاعاتك التي في رمضان واظب عليها كما هي. الأمان خير طريقة للدفاع هي الوجود زد. كنت بتصلي 11 صلي 13 صلي 15، كنت تقرا جزء خلي جزء وربع وربعين ونص، كنت تستغفر كل يوم وتقرا كان الصباح والمساء زود عليها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والتهليل والاستغفار والحوقله والحمدله وهكذا، زد لكي تقوم في الامان.

واللحظات بالذات من جهة تجمع كيد الأعداء لضرب عقائد المسلمين، كيف المخرج؟ كيف النجاة؟ كيف العمل؟ كيف الدعوة؟ كيف طريق التمكين؟ إن هذا يحتم علينا أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة دقيقة متأنية بتفهم وأخذ الحبرة والعظة من كل موقف من المواقف ومن كل عمل من الأعمال من كل كلمة من الكلمات. فدائما ينبغي حين نذكر سيرة الرسول، وقد كررت هذا المعنى في درسين سابقين، أننا لن نقص سيرة أبو زيد الهلالي سلامة، لن نتكلم عن عنترة شداد، لن نتكلم من معنى كتاب العظماء 100 أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم، لن نتكلم من هذه المعاني أبدا، إنما سنتكلم من منطلق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بمعنى لا نريد أن نقص السيرة لنجلس سميعة فريدة نستمتع يا سلام حكاية لذيذة، وإنما أن نسمع لننفذ، نعتبر لنطبق، نأخذ لننشر ونعلم، لا نجلس لنسمع حكايات تسالي. إن القضية ليست مسلسلات ولا هي مسرحيات ولا أفلام، وإنما هو دين تتعلم بنية التعبد. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، واجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا، وعلمنا ربنا ما ينفعنا. كنت قد بدأت معكم مسألة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفنا قضية هل ولد مختونا أم لا، وتوقفنا قليلا مع قضية الختان، وقلنا أنه لم يثبت في حديث صحيح، والعمدة في هذا في كل ما أذكره الأحاديث الصحيحة، وإذا صح عندي الخبر فلا مجال لتأويله ولا لرده، وإنما يقرأ كما سيأتي معنا الليلة في قصة شق الصدر، شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجملة أنه لم يثبت في الحديث أنه ولد مختونا، فولد كما يولد كل الأطفال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ختنه جده، ختنه جده. وذكرنا أن قضية الختان من القضايا المثارة في هذه الأيام والحسم فيها، وينبغي أن تكون هذه عندنا قاعدة، ولعلي أبدأ من الثلاثاء القادم دروسا في الفقه والعقيدة، سأذكر أن من أصولنا التي ندرس عليها الفقه ونعلمه أن فهم العلماء لنصوص السنة ملزم. مش علماء الأرض وإنما علماء السلف، فكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. لذلك حين تقوم اليوم قضية الربا وقضية البنوك لا تحرك فينا شعرة. لماذا؟ لأن مذهبنا أن العلماء القدماء الذين ماتوا هم أولى بالاتباع، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فهمت؟ فإذا كان الأمر مستقرا عندهم أن التعامل مع البنوك لما انتهت القضية، أغلقت، أجمع عليها قديما لا يصح بالعبد للاجتهاد فيها مرة أخرى. فلذلك نقول أنه إذا فهم العلماء قضية العلماء القدماء ابتداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالتابعين فتابعيهم إلى يعني كل من سبقنا ورد النبع قبلنا، كلامهم فهمهم لنصوص ملزم، لا نقول نحن رجال وهم رجال كما يقول الجهال، هم رجال ونحن عيال، لا حدث عليك أدخل بعيال مش أطفال، يعني عالة عليك، عالة على فهمهم. حديث الفقراء عيال الله، يعني عالة مقصود، فنحن عيال عالة عليهم على فهمهم، لأنهم فهموا وهم ورد النوع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كدرا، نعم إننا وردناه كدرا، إن العجمة التي ألمت بألسنتنا في هذه الأيام تحول بيننا وبين فهم الكلام وبلغ فهم نصوص سريعة. ايضا التوسع في بحار سريعة مع شغلنا بقضايا اخرى الى جانبها وبالدنيا الى جانب السبيل شغلنا عن الامام والاحراف بكل سريعة بخلاف الائمة. وكما ذكرت غير مرة انه لا يجرؤ احد ان يقول ان الشوكاني اعلم من الامام احمد بن حنبل، حد يقول كده؟ ولا احد يقول ان الصنعاني اعلم من الامام الشافعي، حد يقول كده؟ ولا احد يقول ان الامام الشيخ الالباني اعلم من الامام حنيفه، حد يقول كده؟ ولا احد يقول. فهلك هؤلاء. وان شئت المزيد من هذا فراجع كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رفع الملام عن الائمه الاحلام، فقد قال والجهود والمذاهب الأربعة تلقتها الأمة بالقبول ونقل من خلالها علم الفروع علم الفكر ونقل من خلالها من خلال المذاهب الأربعة علم الفروع والحق دائر مع مجموعهم وإن لم يكن إجماعا ملزما ولكن تحري ما عليه الأكثر منهم هو الأحوط في دين الله. وصلت؟ راجع الرسالة تتجد فيها ما يشيك ويغنيك إن شاء الله عز وجل. نعود إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تنسون فأشترط كل سنة أن شرطنا أنك كلما سمعت اسمه أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى نأمن الحسرة من هذا المسجد من هذا المسجد. ولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة، بيته الآن في مكة مكانه مكتبة البيت الذي ولد فيه. يقول صاحب كتاب الرحيق المكتوم أنه ولد في صبيحة الاثنين التاسع من ربيع الأول. إذا عرفت هذا فالمبارك فوري صاحب الكتاب رفع إلى التقاويم اللي هي النتيجة عن التواريخ واسترجع نسبتها هجريا وميلاديا حتى وصل إلى هذا التاريخ أن يوم الاثنين لا يمكن يوافق 12 ربيع وإنما يوافق 9 ربيع. فهذا دليل على أن الاحتفال بالمولد بدعة لأنه هو حسبها كده بالتواريخ. وإن الشيء المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع لكن يوم إيه؟ نهى جري أو حتى هناك خلاف في هذا. فبعض العلماء يقول ولد في رمضان لأنه أنزل عليه القرآن في رمضان ولما سئل عن يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه وأموت فيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد او الدليل الوحيد على تاريخ ولادة النبي التاريخ الصحيح انه ولد يوم الاثنين لكن الاثنين ايه في الشهور خلاف شديد. اما في السنين فهو في عام الفيل اللي هو يوافق 571 ميلادية. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما ولد يتيما وفي قضية ولادته يتيما ليست من قبيل المصادفة ينبغي أن ننتبه لهذا أن الله عز وجل الكبير الملك العليم الحكيم اذا اراد شيئا فان الكون كله في يد من؟ في يد الله. اذا قال له كن فيكون. ولكنه سبحانه وتعالى له سنن كونيه سنن شرعيه يحكم بها الكون. هذه السنن الكونية غاية في الدقة والثبات ليعلم البشر لذلك لما أراد الله أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في علم الله أزلا، ما هذا لبعثته من هذا الأزل. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. المقصود أن هذا التمهيد عبر السنين عند الناس كان الأمر كذلك. فضل يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في أشراف قومه دلالة واضحة، ميز الله العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل، هذه دلالة واضحة من حديث الذي روي في صحيح مسلم، وأنقل الآن رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد ابن عبد، أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعل قبائلهم فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن تعلم هذا أن الله عز وجل أعد العدة من الأمثلة، ولا أريد أن أستفيض وإن كانت الاستفاضة هنا يعني الأمر قابل للاستفاضة، ولكن نحاول أن نلم الموضوع أن من إعداد الله لحفظ الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، أن تنزل رسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من العرب، والعرب لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة إلا القليل منهم، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، تميز في قوم لا يعرفون الكتابة، فكان كل اعتمادهم على الزكاة والحفظ. تعرف حفظ الله للدين في قضية الحفظ أنه لما دخل التتار عملوا ايه في الكتب في بغداد؟ حرقوها وغرقوها، ما عرفوا الكتب. هل ضاع الدين؟ ليه؟ لوجود الحفاظ. فكأن الله رب السليقة العربية على الحفظ، رغم انهم كانوا مشركين ربما على الحفظ وإرشاد الأشعار، كان الواحد منهم يمكن أن يقول قصيدة ألف بيت قاعدين قدامه ألف واحد يقوم الألف حافظينها يقول لهم سمعي من رحمه، هكذا ردوا على الحفظ ليحفظ الله بهم الدين، ليحفظ الله بهم الدين. ايضا ربنا الله عز وجل قبل الاسلام على النخوة المروعة الشجاعة الكرم، يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم كهؤلاء ليحموا الاسلام ليقولوا له، لأن عمر بن الخطاب انظر إلى هذه القوة التي كانت فيه في الجاهلية، صلحت في الإسلام ولا لا؟ فصار الفاروق عباس بن عبد المطلب لما جاء من الصعيد ومعه سيفه، فقيل له إن أبا لهب شتم ابن أخيك اليوم سبا عظيما، ماذا؟ بالنخوة ولا بالإسلام؟ بالنخوة، لسبه وأنا على دينه دب. فتح له دماغه الحمزة بن عبد المطلب، الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، الحمزة فسيف وطلعت منه عفوا انا على دينه عربي، ما يرجعش فيها غلط، ما على دينه. فالمقصود ان الله رب العرب على هذه الاخلاق، لماذا؟ للإسلام. فتوه الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم من العرب في بني هاشم

وايضا تقوى اعصابهم، تشتد اجسامهم، يكفلوا لسان العربيه في مهدهم في الباديه، فيقع رزق حليمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تقرا قصه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع مع حليمه تجد فيها من العجب الكثير، وان كنت اضرب عن القصه صفحا لان روايه ابن اسحاق وانتم تعرفون انه مدلس وقد عنها، لكن الشاهد في قصه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيساء انه بعد ان اتم سنتين، والمفروض المرضعه ترجعه لامه بعد ايه سنتين، لما رات من بركته استاذنت ان تبقيه معها مده اخرى، فكان الله عز وجل اراد ان يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مكه بما فيها من اصنام وعباده، منزله وخمر للميسر ولهو ومزامير ورق، بعيدا عن كل هذا يعيش في الباديه في الصحراء، ياكل من الارض ويرعى الغنيمات ويخرج مع هؤلاء الاطفال الرضع دائما، لان حليمه لا تملك ايه الرضع، فيعيش مع البراءه اطول مده ممكن، ثم يعود لحكمه يكون حديثا كالصاص. وكانت السنه الرابعه والخامسه من عمره وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصارعه نيم على ظهره فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقه وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه في قسط من ذهب بماء زمزم ثم اعاده الى مكانه والتأم الجرح، مر يده بيده على الجرح فالتأم، وجاء الغلمان يدعون الى امه حليمه السعديه ان محمدا قد قتل ان محمدا قد قتل، فخرجت تهرول فاستقبلها وهو منتقع اللون، وصل عليه منتقع اللون فاصفر. هذه الحادثه وقعت لرسول الله مرتين، هذه المره وضع 5 سنين، مره اخرى وضع 50 سنه، وهو نائما في الحج حج اسماعيل في الكعبه نائم فيه، فجاء جبريل وصنع معه نفس القصه. هنا تبدا تالف في كتب السيره، وخصوصا الحديث عننا لكتاب الشيخ الهزالي في كتب السيره او غيره، كتاب الشيخ البوطي في السيره برضه وغيرها من الكتب، تجد الكل يحاول تاويل الحادثه، يقول لك اصل القضيه لو كانت علقه في قلب الانسان كان كلنا بدل المتاعب اللي احنا عايشين فيها نروح عند الدكتور يفتح لنا ويطلع العلقه السوداء يرميها ونجيب جركنين زمزم ونغسل ونحط ونطلع بقى مؤمنين وقابلين، ولا القضيه كده؟ فالقضيه مش كده، وانما القضيه تحتمل التاويل و كل الكلام ده خليها على جنب. الحديث صحيح مسلم صح ولا لا؟ حديث صحيح، يبقى تصدق ولا ترد؟ تصدق انه حصل فعلا في القصاص واستخرجت فعلا علقه هي حظ الشيطان وغسل فعلا بما زمزم، هذا واقع وسره موجود وحصل، لكن احنا مش فاهمين الواقع ايه. حقا في قلب كل من علقه، قال صلى الله عليه وسلم وكل بكل منكم قرينه من الايه من الجن، قالوا حتى انت قال فقال إلا أن الله أعانني عليه فأشرح لعل هذا سر هذا. هذا سر هذا. المقصود أننا نثبت حادثة واقعا اللي حصل شخص حقيقي للطالب وإزالة علقة فعلا وغسله بالفعل ووضعه مرة أخرى والتئام الصدر مرة أخرى هذا واقع حاصل وعلى ما ثبتت به الأحاديث. فنحن نؤمن ونصدق ثم نتهم عقولنا أن احنا مش فاهمين الواقع إيه لعل الطب مستقبلا يثبت هذه الأمور والله أعلم. لما وقع حديث شق الصدر 5 سنين خشيت عليه حليمة قالت ايه ده؟ ده احسن الواد يموت عندنا. فردته الى امه. رجعته فاخذته امه ورأت ان تزور قبر زوجها ان ابو الرسول صلى الله عليه وسلم مات وامه حامل فيه. فخرجت تزور قبره ما جدت هناك. خرجت من المدينة فماتت في الأبواء مكان قريب جدا من المدينة بين مكة والمدينة الأبواء. فكأن إرجاعه في هذا التوقيت ليكون آخر العهد به بأمه. ليه؟ عشان يجينا التشريع بعد كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي ماكيرا فقيل ما يقيم؟ قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي واستأذنته ان استغفر لها فنهاني ليقع هذا التشريع. لانه لو ماتت امه وهو عند حليمة ما استشعر حنان الامومة ولا كان ذكرها وانما معيشته معها هذه السنه من 5 لـ 6 جعلته يحن الى امه. لذلك كثيرا ما اقول ان الحكم الشرعي ان والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار كما ذكر ابوه وامه ولكن تلك من القضايا التي لا ينبغي ان تثار بصفة دائمة لأنها تؤذي النبي. بدليل هذا الحديث قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فنهاني ففتح وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ذاك لهذا أنه منع من استغفار أمه ونزل في الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قل يقول من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. انت رأيت؟ فلذلك يقول ان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذاتية تسير خطوة خطوة بحكمة. حكمة من؟ الحكيم جل جلاله. بحكمة الحكيم جل جلاله. عادت به حاضرته معينا الى مكة. واحتضنه جده. ومشاعر الشنو تملأ فؤاد الجد. حل علي جد حلوا زائلا. قال ابن هشام في السيرة كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة فكان غنوم يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه. يحط فراش كده يسند ظهره لسعر عبد المطلب. كان يجي الاولاد كلهم اولاد عبد المطلب يقعدوا حوالين الفراش. عبد المطلب كان عنده كم ولد؟ 10 اولاد. فشو 10 اولاد وكل ولد منهم يتجوز ويخلف ولاده مخلفين فيبقى قاعدين حوالين الفراش مثلا 100 ولد قاعدين حوالين. فكان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو صغير مع ان هذا المجلس لا يجلس احد عليه اجمالا للجلس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي وهو غلام 6 سنين يجلس عليه فياخذه اعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب دعوه دعوا ابني هذا فوالله ان له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه هكذا. وفجأة مع هذا الحلم ولثمان سنين وشهرين يموت جده. يموت جده. أبوه يموت وهو حمل، أمه تموت وهو ابن ست، بعد أن مشى معها سنة واحدة يعيش مع جده سنتين ثم يموت جده. ونهض أبو طالب العم الشفيق بهذه المهمة الصعبة رعاية هذا اليتيم. وكان أبو طالب كثير العيال، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الرجولة والخشونة في وسط هذا الكم من الأولاد. تجد هذا في يعود يكتب عليه كل بيعة الخطر. ما يكونش اللحمة، خلاص يجيب له فراخ. ما يكونش الفراخ، يجيب له حمام. ما يكونش الحمام، وهكذا. لكن لو واحد عنده 12 ولد، حطهم حديث، وتجد التهافت على أكثر، لأن ما صارش هيموت. هكذا تجد، هذه هي المعيشة الطيبة والله يا. هذه المعيشة، اللهم زد في ذريتنا، اللهم اكرمنا بزيادة الاولاد يا رب، انها بركة عظيمة يا سلام، يحال بينكم وبينها، بركة عظيمة ان تجد في بيتك 20 ولد، هذا خير حكمة بس، شيء طيب، وتجد الكبير عمال يربي الصغير والصغير عمال يلعب مع الكبير والام ده بتنفع عليه ده والسكر على ده تنزل ليه ده، هكذا عيشة طيبة يا شباب. والله إن الذي لا يعيش هذه لمحروم. إنهم يحاولون، انظر حولك أسرة صغيرة تسوي عن إيه؟ لكن هذا كان الفارق. الرسول يناديك تزوج ودودا ولود فإني وباسم فيكم الأمم يا مصير، إنني يريد أن يباهي رسول الله بك وبأولادك. فإياك أن تحرم حتى النية، حتى النية. ولما تقول لك أنا تعبت بقى من الحمد لله خلاص، سهل في شيء جديد. على طول هتجيب، لا تقول لك دكتورة ولا سنتين ولا غير. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. انا دايما اقول يا اخوة كده، اقول يعني بقى الراجل الناس العوام الناس اللي ما بيصليش ويعيش على سبت الدين وفي الحرام عمال يخلف ويمشي في الشارع، والراجل الملتزم اللي هيربي بقى على الدين ويقوم من اولاده زيك الموحدين، وانت بقى سن كفاية اربعة كفاية عشرة ليه كفاية ليه؟ مش كفايه ابدا. نعم انك ينبغي ان تامل ان يكون نفس جيد تحرير قدس من اولادي. ليه لا؟ ليه لا؟ ان يكون عندك وعدت الولايات. انت قائد المجاهدين انت وانت امير المؤمنين وانت خليفه المسلمين وانت يا بنت زوجة امير المؤمنين وانت ام امير المؤمنين وانت هكذا. رجع الموضوع انها معيشة طيبة اذا اكرمك الله بالذرية الطيبة. اللهم اصلح ذريتنا. لذلك شاء الله عز وجل لرسول الله. احنا كده طولنا ولا لسه؟ في ساعة الا ربع. انتوا بتغلطوا. شو كفاية ساعة ما يطلق صعب. فصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيش هذه العيشة في وسط اولاد ابي طالب. 10 اولاد 11 ولد وهمهم يخرج معهم لرعي الغنم يعود اخر النهار يتقاذفوا كوب اللبن. ده حاسب ابقي ابقي ابقي يعيش هذه العيشة ليخشوش ولا يعيش عيشة في وسط البنات فيأخذ اخلاق البنات. لذلك يريد الله عز وجل ان يكذب حب النبي في قلب عمه صلى الله عليه وسلم. وهذا من التمكين. سبق ان ذكرت لكم ان يوسف عليه السلام لما اشتراه عزيز مصر قال لامرأته اكرمي مثواك. قال الله بعدها وكذلك مكنا ليوسف. صح ولا لا؟ مع ان يوسف كان عبد خادم في بيت العزيز. فين التمكين؟ التمكين في قلب العزيز وزوجته. في قلب العزيز وزوجته. فالتمكين للمسلم في قلوب الناس تمكين. انتبه الى هذا. لذلك انا يعني اغضب ويرتوي الهم حين اجد بعض الشباب في البيوت اهله يكرهونه. يحذروا منه. غلط. اول سبيل للتمكين ان يمكن لك فيه في قلوب الناس ان يحبك الناس ان يحبك او اقرب الناس اهلك. لذلك لما مكن الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب ابي طالب ظل ابو طالب يحوطه بالرعايه والعنايه حتى ولو لم يكن على دينه. لما دم قالوا له انظر يا ابن اخيك ان كان يريد وان كان يريد وان كان يريد كسر الكره وكذلك معنا. فجاء فاتى به عمه وقال يا بني ان قومك اتوا وقالوا كيت كيت وكيت وكيت. فظن رسول الله ان عمه قاتله فقال كلمته المشهوره لو وضع الشمس في يمينه. حديث رواية ابن اسحاق ايضا سجل الباني ضعفه. ولكن يعجبني قول بعض اهل التاريخ لما يكتبون السير يقول وهذا اللفظ عليه لوائح النبوة عليه لوائح من نور النبوة. وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله يعني ينصره او اهلي دونه او انا اموت. فقال امضي يا ابن اخي لما امرت به فلن اسلمك حتى اوسد في التراب دفينا. ما كان هذا يكون من مشرك الا حين مكن لرسول الله في قلبه محبة. ايضا من هذا لما مكن لرسول الله في قلب ابي طالب كان ابو طالب يخرج الى التجارة يصحبه معه. هذا ايضا من حمل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عنده 12 سنة وصل عليه صلى الله عليه وسلم وانتحل به ابو طالب الى الشام في تجارة. فلما وصل الى بصرى في العراق معروفة الان كانت في هذا الوقت تحت حكم الرومان. كان في هذا البلد راهب يعرف في البحيرة الراهب المقصود لما نزل الركب عند صومعة البحيرة الراهب اكرمهم بضيافه، وكان لا يخرج اليهم الى العرب عاده. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته من اعلى الدين فنزل اليه وخرج واخذه وهو واخذه من يده وقال لعمه هذا ولده؟ قال نعم. قال هذا سيد العالمين. وكان عمره كم؟ 12 سنه صلى الله عليه وسلم. قال هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمه للعالمين. فقال ابو طالب وما علمك بذلك؟ قال انكم حين اشرفتم من الحقبه لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا، ولا تسجد الاحجار والاشجار الا لنبي. قال وان شئت ازيدك ان يعرفه بخاتم النبوه في اسفل غضروف كتفه مثل التفاحه. وفعلا كشف كتف النبي فوجد الخاتم، وقال بحيره وانا نجده في صدرنا فارفع به لا تقتله يهود. سبحان الله، ان الله هو الذي حفظه. وانظر ان الله ينصر هذا الدين للرجل الكافر فيجعل بحيره راهب. يا يهودي مع ابي طالب مشرك يجتمعان لحمايه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعود رسول الله يرسله ابو طالب مع بعض ايمانه ويكمل هو رحلته، يكمل ابو طالب رحلته. وحين كان عمر رسول الله 15 سنة يخرج ليحارب في حرب الفجار. وسميت حرب الفجار لانها وقعت في الاشهر الحرم واستحيلت فيها حرمات والشهر الحرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر هذه الحرب، وكان ينبي عمومته يعني يناول النبي السهام لعمومته في اعماله يجهز له الابل الرمى. هذا ايضا من اعداد الله للرسول صلى الله عليه وسلم ان يعتاد الحرب، وانه سيقاتل على ذلك، وانه سيعمل في هذا الجهاد وهذا المضمار. ف15 سنة يقف في صفوف القتال. ثم على اسم هذه الحرب ورسول عمره 16 سنة وقع حلف الفضول. وحين كنت اعد لهذا الدرس قلت والله ما احرجنا الى مثل هذا الحلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان نلي به عمر النعم، ولو دعي به في الاسلام لاجبت. ايه موضوع حلف الفضول ده؟ انه تداعت قبائل قريش وبني هاشم وبني عبد المطلب، القبائل من قريش بني هاشم وبني عبد المطلب واسد ابن عبد العزى وزهره بن كلاب وتيم بن مره اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بسنه كان اسلهم وشرفي فتعاقدوا وتعاهدوا على الا يجدوا بمكه مظلوما من اهلها او من غير اهلها الا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. ايه رايكم في الحلف ده؟ انه حلف عظيم. انهم اذا شافوا مظلوم يعملوا ايه؟ يقفوا معاه حتى يجيبوا له حقه. واليوم الظلم صار كثير جدا. انما كثيرا ما نسال عن حكم التقصير. ونقول التقصير حلال بلال ليس فيه شيء. بالله التخطيط حلال في مسلم، ولكن الان وكلكم يعرف هذا اظن، السفور اكل اموال الناس بالباطل. من كثر الشرع التقسيط حضرته هو داخل الشارع لا محل جديد فتح بتاع اضافه منزليه، لا عنده انتريه كده حاجه وكامل انتريه ده، قال له 60 جنيه، قال له بالتقسيط، قال له 900، قال له خلاص تاخد 100 جنيه وكل شهر 50 ياخد ويدفع اثنين وكل سنه طيب وينسى. ليه؟ لانه واخد الثلاجه بالتقسيط والغساله بالتقسيط وجايب مجموعه جيزه لون براسه لعياله بالتقسيط وجايب الستاير بالتقسيط وعليه اقساط في الشغل وجمعيات وهو في اخر الشهر يدفع نصها ويفلس نصها وضعها وراء ده اكل اموال الناس بالباطل. اكثر كان اكثر الناس اليوم للاسف يقعون في ريش هذا رغم ان هذا من اكبر العصر من الكبائر. اسمع الى قول الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك ايه الاثنين. فكان اكل المال زي كاس الدم بيتم مع بعض وان يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يفنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وايضا المال من المسلم كدمه جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه خطبها قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني ان واحد يتقال عندك 5 جنيه تظن الشمس لما تردها واظن اني ذكرتكم واسمعنيها اخي بيعاني من اجل امواله بالباطل بين الناس يصرف حل عقدة الاسراف. رقم 3 حديث 3 اقسم عليها. مين اللي اقسم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث صحيح مسلم 3 اقسم عليها ما نقص مالا من صدقه وما جن عبد الجلاله فقضوا عليها الا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مساله الا فتح الله عليه باب تقصير. يسعى نفسه باب مساله باب التقصير ده دايما نتعلم كما قال السلف ان الله ادب عبده ادبا حسنا اذا اوسع عليه اوسع واذا قدر عليه قدر. انا اقدم ربنا يعطيك امشي تشوف السارده 500 جنيه عيش عليهم تاني شهر 100 عيش عليهم وربي بيتك على كده معاش تصرف معاك وقف وتعيش على هذا. لكن تفتح على نفسك باب مساله سيفتح عليك باب فقر باب فقر ولا تستطيع السد ولا الرد. المقصود اننا بحاجة الى حلف بنور ان نكون مع المظلوم حتى ناتي له بحقه من الظالم. ينبغي ان يكون هذا في كل منطقه وفي كل بلد وفي كل قريه وفي كل نصف من الامصار ان يكون مجموعه من الخيرين. هذا ثابت قانونا ولا لا؟ في القانون ثابت كده هو المجلس العرفي ان يجتمع مجموعه من الناس ويعتد منهم مجلس عرفي يضمن حق هذا المظلوم. وهذا المجلس له صفه قانونيه في القانون المصري كذلك. هذا امر غير مخوف يعني. المقصود ايها الاخوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر لربنا عز وجل على حضور الحرب وربنا عز وجل على حضور هذا الحال ليكون رجلا يرد الحق في نصابه ثم ما زالت تربيه الله لرسوله تسرى تستثمر في لسان ادم استفي على هذا والحمد لله رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يتقبلنا واياكم في الصالحين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.